إشارة إلى ما يجيء به من النور صلى الله عليه وسلم، هذا النور الذي ابتدى به أهل الأرض وأزال به ظلمة الشرك. قال ربنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله عز وجل: فالذين آمنوا به واعتبروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاد نور، كان نورا حقيقيا رآه كل الناس، رآه اليهود في المدينة. فعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: إني لغلام يبعث من سبع سنين أو ثمان سنين، أعقل كل ما أرى وأسمع. يقول أنه كان غلاما صغيرا عنده ثمان سنوات أو سبع سنوات، يقول: كنت أعي وأعقل كل ما أراه وكل ما أسمعه. قال: فإذا بينما نحن في يوم ذات غلام إذ بيهودي من يسجد ينادي: يا معشر اليهود، يا معشر اليهود. فاجتمع له يهود المدينة كلهم، فقالوا له: وينك مالك؟ لماذا تجمعنا في هذا الوقت؟ قال: لقد خرج نجم أحمل هذه المدينة. فاليهود في المدينة لما ولد النبي في مكة رأوا هذا النور، كذلك اليهود في الشام رأوا هذا النور يوم مولده صلى الله عليه وسلم. قال أسامة زيد رضي الله عنه، قال زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، قال: كنت في الشام إذا بحد من أحبار الشام، أحبار اليهود في الشام، يقول لي: لقد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، خرج نجمه اليوم، فارجع إليه وصدقه واتبعه. فكان ميلاده صلى الله عليه وسلم نورا أضاء الدنيا كلها، نورا معنويا يضيء نفوس البشر أو نفوس الناس الذين يهتدون بهديه، ونورا حسيا رآه كل الناس. كان ميلاده صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في شهر مولده، فقالوا أنه ولد في شهر محرم في شهر جمادى الأول، وقالوا أنه ولد في شهر ربيع الأول. اختلف العلماء في هذا الشهر، لكن اعتاد الناس في مثل هذا الشهر في شهر ربيع الأول أن يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. كل يحتفل حسب هواه وحسب طريقته. اختلفنا معهم او اتفقنا، لكن الاحتفال الحقيقي بمولده صلى الله عليه وسلم لا يكون الا باتباع سنته والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم بالطبل والرقص والضم لم يكن هذا ابدا من هديه صلى الله عليه وسلم، وهم بعيدون كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم. لكن اذا اردنا ان نحتفل حقا بدورنا فعلينا ان نهتدي بهديه ونقتدي به صلى الله عليه وسلم ونتاتى بمنزله، فهذا هو الاحتفال الحقيقي. تقلق باخلاقه صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم ذا خلق عظيم صلى الله عليه وسلم قبل ان نبعثه وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم. كان يلقب في مكة قبل أن تنزل عليه النبوة بالصادق المأمين، لقبوه بذلك لما رأوا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يلقبونه بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أنذر عنه أبدا كلمة صلى الله عليه وسلم. لذلك نكتب قبل تكتبي بالصادق الأمين، ولقبه الصحابة بعد تكتبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. عدلت السيدة خديجة رضي الله عنها أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وحينما تشهد زوجة لزوجها بحسن الخلق تعلم يقينا أنه حسن الخلق، لأن الزوجة هي التي تطلع على الرجل في كل أحواله، في حال غضبه وفي حال فرحه، في حال حزنه وفي حال فرحه، في حال حينما يكون مشكورا قليلا وحينما يكون فقيرا ليس عنده شيء. الزوجة هي التي تطالع كل حياة زوجها، فإذا شهدت الزوجة لزوجها بحسن الخلق فاعلم أن خلقه خلقا حسنا. قال الخديجة رضي الله عنها حينما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة عاد يرتجف فؤاده ترتعد فرائده خائفا يقول تلميذوني. فلما لم السيدة خديجة رضي الله عنها فلما حكى لها ما حدث له قالت له أبشر فوالله لا يؤذي الله لماذا لا يؤذي الله نبيا؟ عجبت كلمة الأخلاق. قال الله عز وجل لا يؤذي رجلا بهذه الأخلاق، إنك لتصل الرحم وتحمل الكذب وتكذب المعدوم وتبغي الخير وتعين على نوائب الحق. فهذه أخلاق صلى الله عليه وسلم شهدت له بها زوجته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب من عقله، كان الصحابه يسالون عن اخلاقه ويسالون زوجاته عن هذه الاخلاق. فعن عبد الله بن جلاله رضي الله عنه قال سال السيده عائشه رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي الصحابه ذلك يقول المؤمنين عائشه رضي الله عنها يسال عن اخلاقه فسلم لكي يبتليه، قال كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت السيده عائشه رضي الله عنها كان من احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، كان من احسن الناس خلقا لا يجازي السيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح. وسئلت مره اخرى عن اخلاقه فقالت كان خلقه القران، كان قرانا يمشي على الارض، كلما امر القران استمر وكلما نهى القران انتهى، فكان يجسد اخلاق القران بهديه وسنه صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيته يمشي كأنك ترى الأخلاق التي في القرآن تجسدت في شخصه فدار بها على الأرض صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض. وصفه ربه بهذا الخلق وشهد له لعظيم خلقه فقال له الله إنك لعلى خلق عظيم. وأي شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ أن تأتي من رب العزة سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. روي أن أعرابي جاء سيدنا علي رضي الله عنه فقال له يا إمام عد لي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي جاء سيدنا علي رضي الله عنه يقول له عد لي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي رضي الله عنه أتعرف العهد؟ قال نعم. قال عد لي متاعتي. وهنا لك تستطيع أن تعد فعد لي متاعتي. فقال له الأعرابي متاع الدنيا لا يعد، هذه النعمة التي في هذه الحياة لا أستطيع عدها. فقال له علي رضي الله عنه أنت لا تستطيع أن تعد القليل. قال الله كل متاع الدنيا قليل، أتريد مني أن أعد لك العظيم؟ والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. متاع الدنيا لا تستطيع أن تعده وهو قليل، فكيف تريد مني أن أعد لك أخلاقا معتدلا وهي عظيمة وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، بل انه لم يبعث الا لكي يغلب الاخطار في نفوس الناس، فابتدأ دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم بقوله انما بعثت لاتمم مكارم الاخطار، انما بعثت لاتمم مكارم الاخطار. فهذه الهدف والغايه من بعثته صلى الله عليه وسلم ان يغلب الاخطار في نفوس الناس. ولم يكن هذا الكلام من الله، بل كان حقيقه تجسدت في شخص صلى الله عليه وسلم. فهناك من المواقف الكثيره التي تشهد بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. من هذه المواقف حلمه صلى الله عليه وسلم على زيد بن سعنه حفر جنه. زيد بن سعنه هذا كان حفرا من احبار جنه، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبتدر حلمه. هذا اليهودي جاء لكي يبتدر حلمه صلى الله عليه وسلم، يعرف ماذا اخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن سعنه تمرا الى اجل معين، يعني اشترى منه تمر وقال ساؤتيك بتمري في يوم كذا. قال زيد بن سعنه فجئته قبل الموت، ذهب اليه قبل موعد السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين اصحابه، بين بلال الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه. قال زيد فدخلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجذبته من ردائه وثوبه جذبه شديده، وقلت له يا محمد ات لي ما عندك، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب الا مرضى في ثلاث سجود واداء الحقوق. لو تخيل هذا الامر، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابه الذين يحبونه اكثر من انفسهم، لا يستطيع الواحد منهم ان يرى ان اذى يصاب النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم يمتدون النبي صلى الله عليه وسلم بارواحهم وبابائهم وامهاتهم. عبيد بن علي رضي الله عنه وهو مصبوغ على سفر نخله، يعني كاد ان يقتل، يساله احد المشركين اتريد ان تكون في اهلك معاذا ومحمد مكانك؟ قال والله لا احب ان تكون في بيتي وفي اهلي معاذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب قلبه بمعاذ. انظر الى حب الصحابه لمن تعلم، وبدا يعني انهم لا يستطيعون ان يروا ابدا يصاب من تعلم. ياتي هذا اليهودي ويفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وسط هؤلاء. قال زيد فنظرت الى عمر فاذا عيناه تدور في وجهه كالفرس المستطيل، ثم رماني بنظره وقال يا عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ والذي بعثه من حق نبيا لولا أني أخشى غضبه لضربت رأسك بالسهم. قال زيد فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأرى رد فعله، قال فإذا هو آدب. ثم نظر النبي الى عمر وقال له يا عمر لقد كنت انا وهو احوج الى غير ذلك، كنت تامرني بحسن ثلاث وتامره بحسن الطلب، فبهت زيد بهذه الاخطار. بهت زيد رضي الله عنه انه اسلم بعد ذلك، بهت من اخطار النبي صلى الله عليه وسلم وشده علمه عليه حينما فعل من هذا الفعل. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ان يذهب مع زيد ويعطيه حقه ويزيده 20 صاعا من دم جزاء ما روعه. قال زيد فذهبت مع عمر فاعطاني حقي وزادني 20 صاعا، فقلت له ما هذه الزياده يا عمر؟ قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيك اياها جزاء ما روعه. قال له زيد الا تعرفني يا عمر؟ لو مش عارفني؟ قال له لا. قال انا زيد بن سعد. قال عمر امر اليهود؟ قال لا. قال ما الذي حملك ان فعلت لرسول الله ما فعلت؟ وقلت له ما قلت ماذا تفعل هذا؟ قال والله يا ابن الخطاب لا من علامة من علامات النبوة إلا ورأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأيته إلا خطبتين. قال لهما قال أن يسبق علمه غضبه ولا تزيده شهادة الله عليه إلا حلما. فأردت أن أتأكد منهما أما وقد رأيتهما برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهدك أن نصف مالي وكان من أكثر الناس مالا صدقة على أمة محمد. ثم ذهب زيد بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وحسن إسلامه وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فشاهد إلى بعد ذلك. أشتهي زيد الكرام حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع هذا اليهودي الذي فعل به هذا الفعل. هناك موقف آخر يبين لك حلمه صلى الله عليه وسلم ايضا عن انس رضي الله عنه قال له اسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه اعرابي والاعراب كما نعلم جميعا هم سكان الباديه وهم قياس الطباع احتلال الطباع. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان على النبي صلى الله عليه وسلم كرده النصرانيه كلها غليظه. قال فجذب قال انس فجذب هذا الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم جذبه شديده وقال له يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك لا مال لديك ولا قوه. قال انس فنظرت الى عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد اثر الحجاب في عاتقه فالتفت النبي الى هذا الاعرابي ثم ضحك صلى الله عليه وسلم وامر له باعطاء. حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. بل ان جابرا رضي الله عنه يقول كنا في غداه مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عاجزون من القلب نزلنا في مكان يمتلئ الجيش في مكان به نقل كثير فجلس الصحابه اختاروا مكانا طيبا للنبي صلى الله عليه وسلم ليظل الكثير فنزل النبي ووضع رحله وتفرد الصحابه حول النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابه من شده التعب ونام النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدفع الجيش رجل من المشركين يريد ان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى ان القوم قد ناموا وان رسول الله قد نام جاء بسيفه ووقف على راس النبي صلى الله عليه وسلم وايقظه وقال له يا محمد من يمنعك منه؟ يرفع سلم دائم والرجل يقف والسيف في يده ويقول له من يمنعك منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله. فاهتز السيف في يد الرجل وسقط منه لان الله عز وجل عصم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله عز وجل عصم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال الله سقط السيف في يد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأقر السيف وأشار فيه إلى هذا الرجل وقال له وأنت من يمنعك منه؟ من يمنعك منه؟ قال يا محمد كن خير آت كن خير آت. فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا ولكني أعاملك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الرجل إلى قومه وقال يا قوم لقد جئتكم من عند خير الناس. أنا جئتكم من عند خير الناس. لما رأى هذا الخلق هذه الأخلاق لا يستطيع أن يفعلها أي إنسان وإنما يستطيع أن يفعلها رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا من أخلاق الذين خلقوا لهذا وأستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، إذا كنتم تريدون أن تكونوا رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليكم بمحارم الأخلاق. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فإذا كنت تريد أن تكون رفيقا له صلى الله عليه وسلم وتريد أن تكون معه في الجنة فعليك بمحاسن الأخلاق، فهي أبصر طريق يوصلك إلى جنة الله عز وجل. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا جعلت بيتي في ربط الجنة لمن طرق المراه وان كان مكفرا. النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويتكفل ببيت في رب الجنه اي في ادنى الجنه لمن ترك البلاد وان كان على حقها، وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان ماسحا، الذي يضرب الكذب ولا يكذب حتى ولو على سبيل المزاح، هذا قد ضمن له المحسنه بيتا في وسط الجنه. قال: وبيت أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالذي يحسن فالذي يكون حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له بيتا في أعلى الجنة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق اكثر شيء يدخل الانسان الجنه، تقوى الله وحسن الخلق. لما العلماء نظروا لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الامرين هي تقوى الله وحسن الخلق، قالوا ان تقوى الله عز وجل يصلح ما بين العبد وما بين الله عز وجل، فيفعل ما امر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه. وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الناس، فلا يكذب على احد ولا يغش احد ولا يحسد احدا ولا يحقد احدا. فاذا امتثل الانسان هذان الامران التقوى وحسن الخلق كان من اهل الجنه. حسن الخلق من اقصر الطرق التي توصلك الى جنه الله عز وجل، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الرجل يكذب بحسن خلقه درجة صائم قائم. تخيل أن رجل يصوم كل يوم ويقوم الليل كل ليلة، يعني رجل بهذا يعني على هذا الأمر يصوم النهار أبدا ويقوم الليل أبدا، تستطيع بحسن خلقك فقط أن تصل إلى درجة هذا العالم. الإنسان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم القائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم دائما ما يسألون الله عز وجل حسن الخلق. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم الدرداء زوجته، قالت: بات أبو الدرداء ليلة كاملة يصلي ويدعو في سجوده: اللهم حسن خلقي فحسن خلقي، اللهم حسن خلقي فحسن خلقي. ظل طوال الليل يصلي ويبكي ويدعو بهذا الدعاء فقط: اللهم حسن خلقي فحسن خلقي. فلما اصبح الصباح قالت له زوجته: يا ابا الدرداء، لم يكن من دعائك الليله الا حسن الخلق، انت صليت طوال الليل تدعو بحسن الخلق فقط. قال لها: يا ابا الدرداء، ان العبد المسلم يحسن خلقه فيدخله حسن خلق الجنه، وهو يسوء خلقه فيدخله سوء خلق قلبي بحسب قلوبي. فعرفنا أيها الأحباب الكرام، إذا كنت تريد أن تحتسب حقا بمولده صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك بهدي وأن تتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وأن تلتزم سنته، فهذا أفضل شيء تقدمه لنبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يمسكنا بهديه، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يكون مثقلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع منقلبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليك من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليك من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير وزكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. نسألك يا رب السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم قل لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم قل لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم قل لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم قل لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم طال عليهم البلاد البلاء وطال عليهم الانتصار، فأذن يا ربنا بفرج قريب من عندك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا عاجلا غير آجل. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل سؤالهم وثبت الارض من تحت اقدامهم يا قوي يا نبي. اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزونك، اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزونك، التي اياتك تشري بها صدورنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفقه لما يحب وترضى، ومن ارادنا واراد بلادنا بسوء فاشده بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والاكرام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا. عباد الله، إن الله يغفر العبد والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واذكروا الله يعفو الله عما تصنعون.